أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك بقول يسقى وحنا كميدي هاي عزيرة دي النو سعودي ونصاب صنع تفسير كقرآن كريم كأه سدح يصدنا يدود بك كوبن يهي أيضا فريا لباتنات بك بالأغناي كنميدا من سورة الزخرف أيضا اللحية كنتنات نواكوه بيهي من السورة نفسها إثل سورة الزخرف كميدا عشي في كوريا يبو توسو حرين عيبه قدن بيوحا نصامرني يضل لغشا كينا يو حجة الجاهلين والمغلدين قفك دوس الملح بناني قوس المسكع بيسي مانكي سوح كل جيساني من فوق هذا لكنه مغلد على غيره يعي سبه وحي لروس الله يوكاله يودس كذا كعكوفا يا دد قلاشون، بولس كعكوفا. مركا واحد يقول يا قرآن يا آيات الله شيء. وحيلا إن وجدنا آباءنا على أمه. أنك أبيال كأنه واحد كسو قرنية ووضحايا يا لقل. وإن على أثاره موتد. هتكل مغلمين ووضدي أبي أبوتي أبلغ سو قري. أنسك حينينا. مقتدون وإيرادين مقتدون وإيرادين يلي ينكوها ننسنانينا أما ألغي ينكو ضيئنا دبك عيناو كلها يضع شركة والرئيسة وحيك جواب إسارينا إيرادين أنك لقن كينا بيالك سوكارني وحيك دبك سنينا تيغا الله سعانينا لبقر آيات كجر داول كذا قل أولو جئتكم قراءة سبعيو قال أولو جئتكمنا قراءة سبعيو قال مركي ليلة هو النذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مهتدون قال مركي النذير كي وحوي ومركي أنه محمد كلية معها والنذير إليكم نبقى صوب الله أول رسول أرسل إلى البشر أو شركي كفري قال يماذا نبي نوح الأوري إلى نبي محمد انت من نذير بي وليين قلت قال نذير كي بقى يوحوي تكيب الله هذا الأياء هو لو جئتكم مهدان إذن الله ما تقول الكتا بأهدى متكهنون بضن مما لقن كياد وجدتم كاشا عليك كساباك وحي أبيار الكسو قارتين وحكفي عن حتى أن إذن الله ما ضبع الله كذلك إما أبيالا دمك فيزيو كل كات قلت لهذن هو أمر من الله عز وجل نبي محمد بان الله فرأي قل رسول صوبان كوان مشركين وحد قلت لهذا أتقتدون وتهتدون على آبائكم ميات كدلين يسين ودخار عيسين ولو جئتكم حتى أن إذن الله ما تقول الكتالي يهدى وحكى في عد وإلى الحق والصواب كتوس بضا مما وحيات وجدت مشان عليه كركيزة آباءكم أبيالك وحكى سوكارتان وحكى في عد حدا من الله مدنا ما أبيال دبجو غيسيو كلها هو إنكار لغو إنكري أبيال دبك غدا أبوان وابتر صلاة لكن الله لغاعة إلهي الرسول يدينا لغاعة أبنا وانو وانتر صدا كلشي جد شوان لغا حيري وهذه أبيالكين لغا رنيهين با الله كالغا وانا أبيالين أقبل ميسين ميا كلشي واسود ويان رمتي قالوا حيرا بي إنا أنك بما أرسلتم حتى بنبيالتهين وهي اللي إذن لدري من التوحيد والإيمان وطاعة إهما كافرون ديدني وركان ورلك سواركم حقي مركي لقرتين وعدي هلا ديدي يديلها كجوابه محاجر رسولك على صوت دريبة ومبلغ عن الله وبشير والنبي إلى حق سودين تكسو كارسية انت في عواناه وشاقة انت حن علابه وقدقة لده بيت ماده تسجل أمتها أن لا يطاف إلى سوء الرميدة كيس مرك فانتضمنا وأرقذني منهم مشركين في حق ديدي وكأرقذني فانظر أذيك بفيري أيها الرسول الكريم كيف صدى أي كان النقطي عقبة المكذبين حق كوي بانيي أي بدنبات دوتي سيدة النقطي أي بديك فيه واسكحلي عقلي كفير إلى وحيه سبحانه ملكو إجمال الشيء فكلنا خلنا بذنبه في سورة العنكبوت قال الله ركب قفكي قلانا وقبلني فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إلك كيرهم لو قدابي يكون اللقوق إلي يكون الكلالقوي يكون الداب لقوق إلي يكون الدانيار لقلقي يكون الدوائل لقوق إلي فضل كيف كان عاقبة المكذبين عقل بعاله أكوي إلي والرسول بعال لقود إلي وكتاب اللقوق دجي حقبتك ديدي ويكون عيارك قولك أما دبكع أنها اللقودب القوي أما إنك إلا بدبالي كدرم وإذ قال إبراهيم وحناش أن لتعطي قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام تابشت النبي إبراهيم لتابنا أيوه لجهدو إبراهيم بيلاد من أهمها ولجهدو النبي إبراهيم قصير سكت دميسه وحاكمه هو المشركين تا كفار وقراش أسلم كعادل آية يا إبراهيم دينها نواب ترسان آية نصبها نواب ترسان آية وفعلا نصبها من ولد إسماعيل ويا قراش من ولد إسماعيل إسماعيل إبراهيم بعد ذلك ما كانت يعطي القديل لوضو إبراهيم وقلاني هو وجوده هذه واحدة مثل لبادنا وحي إلى نحن على ملة إبراهيم أنا قاعدين فينا إبراهيم عيسانا مركب إبراهيم إن الدين تيسي عيسان إن الدين تيسي عيساني كل شيء إبراهيم ودبي سيما سرحه يلا قلناني إذن واللغو بينيناي مثل لبادنا واللغة بينيناي حتى يأذن إنا وجدنا أباءنا على أمة أباء كل لي يا آدم كي لقى أبو رات كبل أبتك صوّد أبا يلمى إلى أمركم أنك نرى عدلا صونا مالك يا بني آدم كلك أبا يلكي نفسه هذا آدم ما كده يتي إدريس ما كده يتي شيخ ما كده يتي روح ما كده يتي إبراهيم ما كده يتي إسماعيل ما كده يتي انت بواي بن دلانة محل أبيالك حل رأيسي أبيالك هو الله في عدم الرعلي كل كتاسنا ورا حلقاته سي وإبراهيم وآبوه إلقين وحيليه إنا وجدنا آباءنا كل كوحوا إبراهيم أبيه المحمية إسماعيل أبيه المحمية آدم إذن مدى للمية نوح إذن مدى للمية إدريس إذن مدى للمية شيس إذن مدى للمية أبيال رسوله إبقوا زورتك وما قواس في عندك دايتي قواس ما يسكى دافتي قلت لنا النصب كي أرحى لك تسي لأن حق الدين تألك تسي قال تعالى إلى أحوي والكل أيها الرسول الكريم قال لنا نسيك ورساقن إذ قال إبراهيم ملك ويري إذ قرتي أشك قال إبراهيم ويري وأبو خوضة حقنا إليه نحن على ملة إبراهيم لنا فريبة وأوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أبا نمدين واتوالا شكر كل هذا الأب ربتين إبراهيم أيضين دلي حتى الدين ربتين دينت إبراهيم الرعالين إبراهيم سيدي لكم إن أنكم إيا قبيل إيا حال لوه كان سميني حقا لوه كان سمى إبراهيم كبروا إذ قال إبراهيم ملكو يري لأبيه أبيه سيدالي وآزره هي وقومه خيركو كل شيء هراغ بيدك جيري داد بليين بالله إجري أي إبراهيم حكو يري إنني أنيك إبراهيم براء وأنا كاسان كجوغا مما وحا أتعبدون عبد إيسان إذن أبي قريب حبيل سيئين موقف إبراهيم اللوبة هيا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رحضين لشيكنا عيما عيروا وكال الله عيروا وكال الله. لكن مركب رمت الله شيكو أما أولياء الآي أما أنا اللي آي أما أنا اللي إيجادة وأظلم أذي قلبك كسقني أو شدائي ذي حقي على كيسة كودي دمو. وإلا توجيها يبيو عدلا وإلا وحو الله عدلانا وأذيك عمومان حيث أن لم يظلوا قدين إبراهيم أسانو هذلي إنني أنيك فلاهم من أنك أسانك جوغا مما وعاد تعبدون عابدان إلا الذي اللهم هانا فطرني إئومي. إذا سيد الربوبية يا ألوهية ليسوا حياري أعطي وحومي يا ربي عبادنا إسلام مضان قل كأوحي وحبونا عبادة مدنا إلى كرية النغضي. وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما يسكحي الخلق والعباد وحكلب اللقوم أؤمن قل كان نبي بلا يمسوسوا حياري إلا الذي أحدنا بركاهي كن عابد أيو فطرني الأومي أحدك أغمسانو قار مريكرا ما قار مريكرا فإنه أحدك أومي أسيها ديني وضل حق يوتوسنا أما الأسلام وغيرهم من المخلوقات كدا يوم عيسى وأنا كومة توسنا أي نبي الله إبراهيم قولك قاري باتمي وقت يسي وعلى مالي كل نفس لائقة المم ولكن قاري ميكوت ملأ دردار مايي توحيك بك دردار مايي. نحن يرى نبي إبراهيم لا بريه إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا بني ما تعبدون من بعدي قلت كلمة توحيدك وإبراهيم دردار ميارك وجعلها توحيد إبراهيم حكيالي كلمة هذا البوكيالي عقية هارتا في عقبه فريقيسا وهدو دمالاي حولك ما دردار من وحولك ما دردار من ووصى بها إبراهيم بنيه توحيد أبوك دردار من ويري إلى الدين في عمرو نسية وحن دين تاهي نسنبا ينفار هذا بمن يزين إلينكو هوغانسا إيمو هذا هوغانسا وربيكو حريسا وحكو فرياري وحكا ربيكا فقالي سياس نفكا ممتا ساساكو ويمادو نفتنا الله يغاقف. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قولك غاية لأقوف البوها القمتلي عاجر بي قولك غاية ديبو كدر دارمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن ذرية إبراهيم كاملة. إثناتوا لمن هذه المحيري تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنة كانوا كدر دار. وجعلها نبي إبراهيم حكي على كلمة توحيد كلمة هذا باقية هرتا في عقبه كلمة النبي إبراهيم قدولة وارضة وإن تهدونكم لسنها وحن نبي إبراهيم للي وموحد لواي مجد إلا وحو النبي إبراهيم قابل القدر وعلى وحي النبي كان نبي إبراهيم كذن بيولن من ذريتي بوها تلك لكم أجري وعلى وحي كتابة كان نبي إبراهيم كذن لدجيه أحد أولادي شيء كميلا لدجيه. وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب. نوح إبراهيم فرعون أيها قل إبراهيم فريد شيء وذا قلعيان قل كاسي نوح نتقعيان ما كاسي يبير لعلهم مظلام تولى أولاد النبي إبراهيم إلى يرجعون النغضان كلمة توحيد. قل كأكوان قريشة إما كدقا حدينا صباحانا إبراهيم قال تردارك النبي إبراهيم هو كان يهد حقا وحي قسر لحوا ينوامح لا فنوشك البر ولكن النبي إبراهيم ما ينيالي إلى وحي لما تعت أنا أراحي هؤلاء كوان كفار قراشا إيو آباءهم أبيالكو دوا أراحي لطول العمر والصحة والأمن والمعيشة أين أراحي ما قال لنا يدقنا ما كان ليلة فبلت إله النبت قليل انت عن قراش بدلا ايا إله بلت عن قراش بلد النبت قليل ايا النلل قرم دعوة إبراهيم عليه السلام ما كفى النبي إبراهيم ايا لقحلق وعساسي إذ لي مركاهي لمدقني قلقوا لقحلق اللبو ألا ويديه رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من ثمر كل كان نبش هديوك اللقون لله ربنا سأل الله فلا فارع نبت قليها هذا يجيرته نلقي معيشة بادية بيانا جيران جنة الدنيا ويناجا هذا الدنيا جنة بيضا وماشا نبت قليه حنططل لقد يهدي الله وآيينا تتكى ماشا سكنه فبطن الأرض خير الله من دارها سحرية ونورما ميلا نبت قليانا أولين بادية بيانا أولين نلقى تعالى يوا سحري يريبا نكاقيني بلا فبطن الأرض ملك قديسة خير الله من دارها إذا لبدي النبي الغريب ويدي أبلت كان الله كوك الله ليستي لبدي بيها إستان وحان نبت قلية هي نورشة داري بلدكو أحنصان وان قندية جرية فاما درمدنا لها كوك مركي نبت قلية هي معيشة هي عافي ماذا ليسوه داري قفلة واكبر أيها وصدق الله في قوله كلا إن الإنسان لا يضغى أرضاه استغنى إنسان كمركو يشيرا وعد ما رمتا دادوا مباهلي إلكم مدحكو سريرا انتو ما يحبوا كرولا سورة سورة بينكم مرني ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض قل كان لمن كان وحي لك بير قلنا محمد لا دردره قل دردارك إبراهيم لا ديلين قل أبي إبراهيم وقبيقا وايد فلننت موه فالمتعت أنيق يبال رحي هؤلاء كوان غير قراش إيهو آباءهم أبيالك للي وإي راحكو جيرين حتى جاءهم إلى أغيمات الحق قرآن إيهو الرسول نبي أغرنا يوم محمد نبي قاس إيه حق قرآنك ومبين وحكا سعدينا وحي حلاسة وحي حرامتا وحي لوبانا وحي لوبانا وحي مامولا ليس فري وحي ليس ريبي حق قرآن إيه الرسول محمد لبدا صوح والبعضين هيا انت الوغي ما دير والله ما يعني منك كل حين لبدا يما دير كلك القرآن والرسول مركا كتاب دان كريمك هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن يما دير سدايا لن منك ولما قرتي جاءهم وقلت ايمن الحق قرآن كماركو ايمن قالوا حيرا دير هذا قرآن كان سحر فلو كل قرآن كإنه سحر يا حقيقة ولا ولا إسكندرين وين وعوى يا قلوب تبو سامينا قبك اللي أغريب انتو كجبو وس يرعايا يوم ما كانوا حيتاتين ويقينن فلكا فلكا ملك قبك اللي وسمايو قال عبسي أما الله كبيرو يوحي لي جري كل قرآن كتأثيرك ما شيء فلما ذاك كان عوى يا قف لجيستي ما دافي كرو قبك لجيستي انتو قال لهم ايو الرعاية اذا وافل وانا انك به فالكان دادك انك اللغة دوصلي كافرون الديد ميو هذا الحمية قال لهم انت انا اوف الله انا القرآن كي يبسحر كسرها كفرنا الاعلانية فالحمية عبوا الله قصد كماري من وليدو اذا بتوليتهم فستروا انكاري حتى يكون قل لعضو وانا خير لعين نوم حدنا قل ببناك يسبي كل كوين نبيه كافرون بنان يسبقوا كل كي بنان كيسبقوا هيركا وابسيطة فينبا اختلاع على الله إلهي جاي يسو جيدية وحيرا دان كل كمحمد الله صادرة الجزيرة العربية هاي في مكة أول مقالة دان مكة قريشة دقن حكا ما أنت جوغانا وحا أقول لدى المدنيو حكا ما أنت جوغا دادي يدونيو وليد بن المغيرة أقول لدى سيقعنا الله على مساره حتى بأسان كدن بينا ورأينا حتى يورين رسول الله قلقوا أنك حتى عند أخت قراش جزيرة العربية طائفة كسو حكت مكة وهو قاميسة إيادا هير ثقيفة دقل هير ثقيفنا عروة بنو مسعود أيه ملعة روح الله قلقوا كل كوا يختلع على الله إلى وركيسة الله يلا ورما القدر سلاك بعد إذا بدرنا لقلش وقالوا وحير أهلين لولا النزيلة ما لدجيه هذا القرآن قرآن كان محمد للدونتي على أحد الرجل على الرجل من كل اسم اللي دجيه من إحدى القريتين لبدك مكملة ووليد بن المغيرة في مكة المكرمة وعروة بن مسعود أثقافي في طائف من حد القريتين لما دانتك من بدود من جوغا والله بدانينا ما مثلو قداجيو من كاسو عظيم من وين أظنك المحالة قلتوانا هلو كان حجيغا أظنك إن أبقى بي إن هو يقى بي إن وحيتني فرمدو لمن كان لقنا لسان ما قيت الله سارو كلك هو اقتلاع على الله سيدا لو قد جوابي مقر نروشي إني باتك يبيهيني يا العزيزة يا باتك أوليسة أنباني يا باهي من قيبنا أو أخاصة أذيك إنت ستكتلين ويلين إياها العبتين إيه كمكاني كرتين ظن كمكاني كرتين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين إياها الأنساني لين كوهايو قل كهدان لكوهايو إن تدني يسعون عبتك إليسي إذن أنتو مرهد أوليسي أفرأيتم ما تعرضون أغنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كلك إذنك والله بدي نرشي نايكك وبنتي تباب يديهاي لابد أن كتلين وايي وهنو وايي نبي النمو إيا الرسول نمو الدنيا بدن الله سلق لي تستعين الحيدين لبدي أذنك ما كتلين كرا إلا واكد أوينتا مصلحة خاصة قفك أن بادك يديهيسا إيا مصلحة عامة أحد نبي اللي قد لكي والرسول اللي قد لكي وإله آميني ووحي اللي قد جيهي وصير له ديبي وأمك إنتي سيكا الله جلي فهارين وي تاتنا تكتحي كرتين وي مركز أبنك الأبه اللي قد لكو أبه اللي قد لكو قال تعالى إلا وحي الأخم إن كان وي استفانت بارك الله لنا أخم إياك بها يقسمون قيبنا رحمة ربك خبق النبي من مديسة إياك قيبية يأجري أودا ياسيين وصدق الله في قوله الله أعلم حيث يجعل فسالته إلا سوحد كي يقال ما قفك أقلم إذ رسولك لك موحد كران كرتينا موحد كران كرتينا مشاقبين إذا الدرية أفضل إسكو دريموه أهم إياك ما يقسمون قيبنا رحمة ربك سبق أن أريتيس بالوحي والرسالة والنبوة إياك ميا قيبنا نحن رب العزة والجلال أنك إبا أقسمنا قيبنا بينهم العلولة معيشتهم وحيكم ورأيين باد يبيض أنك إبا قيبية كاتوا كسهلا أي مكو في الله وعين أما النبي النمو هي وحي دجين هي الرسالة أي كل الكريم أبقى محيولك لي في الحياة النور القدير الدنيا وصيصة ورفعنا وقرية لي بعضهم هي قاركو فوق بعض قارك كلان كقرية لي درجات وحلوش من يعمل في العلم والعقل والرزق والملك والأولاد وفي كل شيء وحلوش من يعمل وحل أركبه وحلوش كلا كرية نلوش عن أساس كل سن حد على درجة واحدة لياي كل حد فقر لياي ريان هذه لياي ما ليس لله والله رب غبطنا هذه إلا لمن يعيش الله كلا سوء الله قوة تجار لياي كل كاس على يسوس مري كان فقير على قلبي كان مال قبين على قلبي كان فقير كان مال قبين كوسا قينا كل كاسنا تورناتي والحال لقى قالنا كنا والله خدمين ما وصع سداس نحن وانا قيبا أقسمنا قيبيني بينهم لحلولا معيشتهم وحيكون ورايا في الحياة النور القدير الدنيا وسيسي هو الربعنا كور مريني بعضهم غاركم فوق بعض انكور مريني درجات درجيان والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بشر كان سكناف حتى الرسول هو إن صومر تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض نبياش ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذا وحلوش من يهيب الله ماركو وحسمنا لما جيرا نرش أنا تسكن في عن ليتخيل إنو ياشو بعضهم غاركو بعضا غاركا سخريا مثل هذا سلو قلت كنا خدموا إباها ياي كنا العالي أجرة العمل إباها ياي سراني أدويني كسعوني والرحمة ربك خبك أن حريص ديسة أي خير كفي عن مما يجمعهم وحان يرورنا يا الأهل والمال والأولاد حاجاتي ببلا حريص يبي جنة قلت انت العرور هي حولة هي مال انت العرور الله جنة هي وحد فقصة الإيمان صحيح والعمل صالح ورورته قال وحو يرنني فولو جئتكم ما دان ذي اللئمة بأهدى وحكا حنونيكم مما في وجدتم أتياشين على إيكور كيسا أعضاءكم على ضيالك كيشين إلى سواء سبيل وحكا حنونيكم حتى من ذي اللئمة لبا أضيال مدوك ورعنتي قالوا حيرا ذي إن أنك قبيلك مما هو أرسلتم حتى ترسلته إلا إذن لدري به إساقا من التلحيد والإيمان كافرون وأدي ابني فانتقمنا فقبلوا وأرقلنا منهم كوي حق الدين فانظر رسول الله وحضرته كيف سيدي كان آتي حقيبة المكذبين حققوا أبنية كيف دمعتوا لي فانكم وشا قراش رسول الله إذ قال إبراهيم مركا أجري لأبيه أبيه وآزر هي وقومه فأركوا كدسوا بابليين وحكوا يري إنني أنيق إبراهيم أراهم باناي إذ بنانك كجوغا مما وحبا بنانك كجوغا أتعبدون عبود إيسان إلا الذي الله وأنا كبنان مريكرين فطرني إيومي فإنه إساق أسيا ديني توسينا وجعلها توحيكي وحكي على إبراهيم كلمة أري ماقية هبتو الله إساق دردارمو لعقيده فرعيسا قريسا وإساق إبراهيم حدو كدر دارمي يعقوب نصير أكره أي أقدر دارمي لعلهم مرنان تولى فرع إبراهيم إن يرجعون كلمة إبراهيم ودر دارمي أي النقلان أين كلمة توحيد بأماري النقل متعت أني قال الله الرحيلي هؤلاء كوان قراشة من نعمة الأمن والمعيشة والصحة أيان الرحيلي إياك يو أضاهم أبيال قديكو الرحيلي حتى انتكاء أيان الرحيلي وجاءهم يمد الحق القرآن هو الرسول المحمد مبين وهو البوعد فلما قالت جاءهم وقرأت يمد الحق القرآن هي قالوا نرادن هذا القرآن كان سحر وفر وفر وغريب ونقاق قلوبت أيضتك أولافا علمه أبي القطناء والفري سحر فلو وإن أنك به فلكان المهل لغدوف سبي كافرون الدين وقالوا وحيد هذا لولا نزل ما لدجي عن رمين هذا القرآن قرآن كان لدجي على الرجل من كركيزة من القرية طائفة مكة كاملة نكاس عظيم وي وكان صومها اسبرر مكة معها أهم إياه مياه قول الرئيس فمين يقسمون قريبين هيا كذب دخل كبالتي في أفضل رحمة ربك سبق أن حريسيسا في النبي نماليسا ما يقع قريبين هيا نحن أنك إباء أقسمنا قيبيني بينهم دعلوا الله معيشتهم نرسوا لباد يبيو أنك أو قيبيني أقارنا فقير كبيني قارنا هودا كبيني تاسا كسالا ويقول في الله وعين أن بالنمو يا قيبي يجري في الحياة نرى القده أي كن نورايين أدي ياهو سيسي ورفعنا وكرمريني اللهم قاركو فوق بعض قاركي كلانك كرمريني درجات كراديان ليتخيل إنه يزو بعضهم وقوة لكر مريي بعضا وقوة لهوس مريي سخريا أليكتعينو كبكتو قل الله عن أنانتو كل بدن أبريو ورحمة ربك خبقا نحريسيسا أخير في أنام بلا مما وحى أن يجمعون قرورنا يوم ولولا يكون النص أدينا قيم محمد هذا قلت لغندون رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابت أن لسعوتي ما لا لما لايل وعلى أركي أركي يرى هذا لزي أنه كان لقيل يرى بختيا وذكرت أغي النبي أصحابتين وهو تلمد لكن لغسوا كل مهيل أيكم يأخذ هذه بدينة أركي عندك يرى بختيا خلك الهواء طوري يا الدين أركو قادنا لم يتمر يالي أغسل الله أصحابت النبي قيل أولا جهد ودواكرت يا رسول الله بي لبي إذا كان حيا نفت يكون جلتوبة أذيه ودكية لما قلت النفت كان وقال نفت لك وحيز لا يتدخل لذي إذا كان حيا الدنون يهي وعيب يهي فكيف هو ميت كيو بختيه يا دين الكاسين قال أرتي مركا النفت غير والله بان كود أرتي للدنيا أهون عند الله من هذا بعندكم أرتي قام بختي أدوكن شنو أكين أهون يهي وحيقوا والله إن إله أدوية الكرحن طيب فليل كذي وحا أدوية نهلا أنت هذا كما تلعى وكتا ما تلعى يكون رعيزان أيو أنت ألا بأني سي كارني ذلكي انتو قادي وايه كل كي بطرون يدازين يدار وهو البكسو صاره ياتر الكا يقورينا سهنا مقن هيركا سيقارتي كل كا وحا ايقالك وامرك طاق لين ايسو الى اكتخيني كمان هذيك با كمان نحدي اي بخص من اهدادة ركتي كنو اي وحنا وابخص دايما ايس اسكو فعوة الى الادنيا وابخصي قالنا واي كل كا سار رسولكو يلي لو تزين الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربت ماء حتى يدوي الله تقيمي كلا ذلك قال كيبير يبكي بي الله مصير يدي ركض تعال إلى سبحانه وتعالى قال له هيرك إيمان تجوك تكفق وقارسين لها أنك مؤمنين تقلب جميع الأولى أحيى لهدي إيا قريها الدهب الوقت لك في دائد الشيكس وسلانك يا جرنجلد يوميش كي رأي ينتهب يفيد الله قال فكان خوف أن يكون الناس لك إنه هذا كبقلنت أمة واحدة في الكفر لك كل يسئل قالوا إن لك بقى هدينا هاي لجعلنا وحمي للهي لمن ذلك يكفر ديني برحمة يسيره سبحانه عز وجل الرحمن كان يسيره وحكومة المولى جل جلاله إلى الرحمن ذلك ديني وحمي للهي لبيوتهم أقل الله سوقوفا سقفا نقرون تدموها كثقف تدمنا قريقا للذيسا وحنكرق الهي من فضة اللعب أما قريقا وحن وقفوا لها جرنجرب ويشكي يا سلانك ومعاريج جرنجرب عليها معاريج كل كذا أن يظهروا قريقا ودبقا كفوا لها ولبلوتهم أقل الله وحنمي إليه أبوابا الباب الدهب يفضاء إيا وصرورا سريا لقوش على الدهب يفضاء عليها أي سرعة كل كذا يتكيون كتير سدان كل كذا في اللماء هي وزغروفا ذهب وكل كذا في فضاء الله يسكون جرجره والباب مدي هي سريره هي جرنجرني هي ددمني لقد بيقى الذهب هي فضاء يسكون جرجره كل حنوها النفو سنة مركا نكبق لهاي وإن كل ذلك ما كل ذلك خاص لما انت اسمها لما إلا ما تعلو الحياة نروح راحدة الدنيا وسيسي ذهب هي القري هي سان ليالي الدنيا لنا سيقيم لهم في عدده ما كفي عن كرك ما كفي عن دقيس والآخراته جارك الدنبه الجنة عند ربك خبك أكتش أهاتي وحيروهاتي للمستقيم يتكى الدنك من تيجوغان يلا إبا وقبقى جنة سأواتيه تاسانا كفي عن وحاك قلو دان نوحي لما قنا إنك قلبك إن إيمانك نلوحي العلمة قام قصيدة كذوف أرلاك على كري العربي عجمي بلا مسلمين لكن زي كان حق هذا يسجه قال ذي أول بدنه كراهي قفي كأن تودي لك لا قحطي لا نغري قفي أننا نوافقنا سكار الله قالينا قفي نوافق وين حرنا كوجي كل كروتي الله طورة في قرلا لكن شقسيني شرحسيني سود وين ما قل كإيمانك هي هذا وانا غافك لكي كل يوم قالوا بي حتى يوم قالوا بينا أخلاق دي كحماتي أخلاق دي هاتي كحماتينا وذلك حمال الشيء يا دمي حتى يبغبغتي أنا لما كان الله طول بربي الحياة لي من إخوانا أنه إيمان دوني إن شاء الله محاضر أنه شيء دونه كان ذاك يمسد حدين جوغي أنه إيمان دونه وعلم اليقين كوه الرمى وإيه واصوع أدري ويرا ذا هبل هبل هبل سأقوم لحضرك تقيني النجان كتقي وصدق الله في قوله إنه لا يفلح الكافر انت قالوا إله قال من ليباني قل كنك قال ليبان كدواني سوء خلد ما يارك قال بابا ولولا يكون الناس تتك إنو النقضة هدان لقبقي أمة كوح واحدة كليا في الكفر قال لمنكو كليا لجعلنا وحانية للهين لمن يكفر تتك بانيه الرحمة إلى أن عريسة لبيوتهم أقل دولة سقفا تدمو من فضة العقا ومعارية جرنجرة عليها أي جرنجرة لكور كهذا يظهروا أقل دولة كفولة ولبيوتهم أقل دولة أبوابا ألبا هي وصرورا سريريا عليها كور كهذا هي تكيون كتير سلا وزغروفا داد وإن كل ذلك كسل اسمها لما متاع الحياة إلا أن لو فحددوا عنها إماها الدنيا وصيصة والآخرة تندم بيسا عند ربك خبك أكيسا كدن بيسا جلالا على المتقين قصونا طي ذكى الله كفقو وما يسوع عندير الرحمن كل كان متقين توام حيوانات كي قران كراعة قران كذي لقال له الواسع لما وداد مديان هنا القران كراعة دي مركادي يا سيدان وإزديسين هنا القران كذي دي سيدان وحكاد عنك لما يلبو كبول يقول وصدق الله في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آياتي يكبح بحي فأتبعه الشيطان أكبر درمي فكان من الغوي فالنواسيدي وكالي قال تعالى بلا وحوه ومن روح يعشك اللعلى عشوك وحا الليلة حبينه غامين حمد قفك محركي عندها لغايو قلت قفك حق أركي وهي كاللعلى ومن روح يعشك اللعلى عن ذكر الرحمن الله أن عريس القرآن في سكن لعلى نقيم وحنكد لينا له إساق شيطانا أنكد لينا فهو شيطانك أله كي قرآن كاللعلى كي قرين لجروا كنا كعن تكوك بنا وهو قامنا سادين ملا قبك سادو الدين لي وما إيمان كارو حدو دريما وسوسدي شيطانك إيا ودوين كيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتانا وقفلا انتي ما يتلوه نبوك عن تجري سؤما ملعرمك وإنهم هو قرآن كاللعلى إنهم إن الشياطين شياطين تلجرتي سيسدون شياطين تواسرين هم كوي قرآن كاللعلى عن السبيل وددي عقاي كيكال لحنايين ودى خرافة وبخت يدي إيا ضربقان آقر كاللو قليل وحال لغا يابينو كاطا عبادة بلياي لكن تعدي سوامح ونوحي شيطان شيطان السان يليري سيدو يالا سيدو إله يليري مهايو سيدو إله يليري مهايو سيكالو هايا وحد أفري عاوو لان وحكود أفري متقانا دين وحشيطان شيء وكود أفري حتى نقف كمالك المبتدع ياري ما توبت كيناي لماذا وحسن لا توبت كيني وإثلاق من يحاي قف كمالك وهرت توبت كينا سوئن وضلي يوحو سمينا لحما ذان ماء وملكي في قلبه سعودة قالوا ويا مرعيه وعن معاينة الله ويحسبون وحي مليان كوي شيطانك دوف سلي أنهم من إياك مهتدون هنسيه وشيطانك يا قلبك وقجري وحي قال نمسيك وحكافي عن مرع وكاد ركتنا عماشا خالصك اي حلاشة إله جديي اي بنا فري فسولك النتوسي الكتاب وصلنا كسوكا عبار لموضة كره أفطير رحوة فرضك إذا كنت علينا فراسيما لبدا الرقع دودة أخرى إمام كاتو قرد ليري وكلانا هنا حتى الانتي فيك إلا بالله وهذا كنت برت عليها وقع تلك موسينا حتى الأمل فالعنى فالسجد بينا المال طورة كلك أعماشة صالحة مبالا وذيك الاسي كتابك القرآن كأسوك جزء مركات مريسو أفكات لك يقف أولا الله يطلق سيداب لما ينكرت وكون كله قل لك داليني ويحسبون أنه مهتدون الشقي يا كلك وقرحنا يا باطلك وزين لهم الشيطان وأعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا شيطانا كعن تكوك في وهو قامنا حقي باطل أغوش هاجي باطلك حق أغوش هاجي بانتي فم أغوش هاجي فمتي بير أغوش هاجي ويحسبون أنهم مهتدون وإفلقوا ميهين فلك سانوا كبختنا صلى الله بالله قول موغان حقيقة قال انتي لسنجل شيطان كسي وابختيان إلا يورتي سالة تقي قيامه كل كان صور هلي تقي سئله حتى إذا جاءنا تطني الله قد يقال لبضو دي كده كلو سبعي ما حتى إذا جاءنا حتى لو يمتكي قرآن كالل هلي يا شيطان كباس هلي وأركى موقف كيسا يصور لومي كل كان صور على علب الله قال وحي هذا يا اللي تعاكو ياني بيني وبينك أسكحنا نجي أنك يا ديك بحل أن بعد المشرقين بري قلبي ديانو كالطورة وأنك أنا قرعك صباحي قرينا أذيك أنا قرعك داك قرينا بعد المشرقين وحي هذا فبس القرين وانت انت وحنا جلت على إيقو باسي بلبلنا حقو لنا دلافسي فاطلات إيقو كنسي وإلوكو إيسي آخرية دنبو واذيك هلا إيسي سانو على كي قرآن كالله الشيطان كما مولا إلا جوابك سيدة جيس ولا ينفعك الشيطان يقول دوك صلو وحيد انتري ميتو اليوم ما انتو قيامة لتاقن ياي الندم قوم مدى يا ليت يا ليت وحيد انكم تال إذ ظلمتم في الدنيا حتى ظالمينكم أيضا الدنيا قرشها الشيطان تجنجري أنات قصة الشيطان فرنجرتي محيا وحيدين ترين أنكم شيطان كي وحلوميي بيكين سقاها أولوميي في العذاب النار قده المشتركون كتهين وذاكدين كل قوما موحين ترميزهم وقت يد لما جروا صوبناها عليه الصلاة والسلام سيدا إنو أحبدا صورش أقني إنو مدهنون تلجع لا قرابتكم سيجيرين فذلكي سبي طالب هدو دمناي أطينو صومرناي ماشا كلك عجز بيسي وضعف بيسي النبي قال لا تسا إله على قف لقلا وما مقشين كرتا مايا قف إنال أسف وحجر ما تسي كرتا مايا هكوان لو مثل حقي واكين دلائيين وانا كده قلائيين وما قشين كرتت حيث دي من التعوان على ترتيب وب قال تعالى إلى وحي أفأنت هذه الرسول كأمية تسمع مقشين كرا السمة لقوليان لما ما قشينك يقول هذه أدوح لش باشالي أما وحشيكي نوع إيا الله يسمحن كوره سيدي ترافيك لا فراسة دان ليجينا كانوا فهمة لكن هذا أعلمكم قارتين أقاب أكده لا يعنيك كل كهداد نواغلو حتى هذا النواقي واسفمي إشاري وفراوك لقد قدي أو تهد العمية إن دوليال وحمطو سيكرتا قد كادو حجيب سينيسو يلي لهي مساجد في واكا وإنه إنك بصوما كل كدام هدو ياهي وقلو قدي مبنانك أي كودا عن السعيد واكا مدهي كرتي سيكي وانا يهديك مسكوحونا إلا مجرى أو تهد العمية إن دوليال مهنونين كرتا ومن الله منه هذا قبان كرتا في ملال بادني مقيد كسرا مبين إسكعاد قطان نري مبين إيو بعيد يهدي الليلة أو لما تصنع ما قفك كل شيء الله شيئا ومن أحد يعشوك الله عليه عندي في الرحمن إلى أن عريس القرآن كيسا مقيم مصلت وحان كدرنا له إسارة شيطانا أن كدرنا فهو شيطان كي ألاه كي القرآن كالله عليه قرين الحريرة والحقامية والتي روى وإنهم سيعطين ليصدونهم هو أن يدوب صلى الله عليه كسرا عن سبيل وضل حقا قلقا ويحسبون وحيسموا دانكو إلا اللوميين أنهم من يرى أي مرتدون عن مسنين حتى إذا جاءنا مكي نوني مادة أي قال كيل اللوميين من سقا إلا لا يا ليت طلاي وطلاي بيني آنقي وبينك هذيك تعلينا بعد فقان كبعد المشرقين سيدا قبروا دعي أخر عكسوا معك لفقين فقال انتاس الله قد أنا أذن كواركين أدنى أذني أركين أنا نكون مغلين أذني مغلين أيها بعد أن نبدأ فبيس الخريق إن توحى لعريلتا على أباسية بلا بلا ولا ينفعكم وحيد انتري ميسو اليوم مانتا وحيد انتري ميسو وحاد شيئا يسين إذا لمتم في الدنيا حتى تقول كرسلتين أنكم مدينك في العذاب ناركو دير المشتركون صاحب كتهين سادة دونك بعض الكصحبة هو أيضا أفرانت هذيك ليأصوبني مجالي كرتي تصمحوا مقلسين كرا أصمع لقول أيال أو تهدي العمية إن دول أيال وحتوسي كرا ومن أيال وحتوسي كرا كان هذا في ضلال بادي قده مبين إسكال فإما أن ذهبنا تصري أن نبي جل السبر كإن أواتنا لمن كإن الحلاق نور رقنا معاي تاي إن تهد يوكتك حد بك الأنا كأغفرون فإما أن ذهبنا حد أنصوبنا كل تقنو لك عادق وأجش هذا دماتو إن توحن له قدنا أن له سمي فإن أنك إذا أمنهم حقه الله منتقمون كأرقدنين أو نرينك حتى نصوبنا كتوسنا الذي إقابك أن وعدناهم ويبوهنا وهذا ما تحقق في سبنا تتنوي وهو ألا تسيه بدر بألغوا بأبئيه فتح ما كاد علي فإن أنك عليهم كرك الله أن مختدرون كرنا أفتن في كل بالذي قرآنك وحيا لو حيا لي إليك أذيك كدك إنك أذيك أي على صراط جدكر كيس كسوغا مستقيم تصنق كلك صراط مستقيم قرآنك أي قرآنك أيسا جد في عنايا وحن قرآنك أيساني حمايا قرآنك ألا سيوى لي وإنه قرآنك لذكر شرف أي لك أذيك رسولك بيول قومك خيرك أذكر لك أذيك لنا أيين شرفا نمط ونبى قرآنك كوكا من أي كوكا ما أيتها شرفتا وحاولي أولا كتاب كاتو صوت دقاي أفكو ديو كتو دقاي مسلمين تين تودي كنسيدة أنه كالة أنكستون عالمنا هاي لهجبية لغن كي عجمين نغن نغري إذن قرآن كي نلو ترجمانو باهن هاي وإلا فهمي مي لكن كوان أغسى ومبانا ترجمو أفكو ديو إذا هذا ملكا نفسو مالي دين كل شيء ألوك سيسي يوم ملكو أغبي هاي أيو كرن هاي وكان صومالي كتر جمعين إلا يابايين كرمه إذا وحو سلفون يهي أولا لغة ذيبو كسو دقاي قرآنك ثانيا بلد ذيبو كسو دقاي وثالثا واحد منهم من إياك دسو ويالك ضيدا له أيو كسو دقاي إذا وشرف ومدى إنت يبيك لأي اللوة ذاقي ومدى إنت يبيك لأي يقدم بيسا قال الرب إلي هنونيا ددك وروحي فهمين أشيقا وإلا إياك توسوي قولك إياك هو أولا ومدى إنت يديك أنا هو ثانيا ساسو إياك شرف إياي وإنه قرانك لذكر شرف أيو لك أذي أصوبناها قوياي وأكي لقد جياتاي ولقومك كيكات كدرت العربة أيو شرف إياي حتى يكفى إليه ثانيا حتى يكفى إليه سوايا وسوف دبتن تسألون الإذن ويدين قرانك إيساقا واسأل واحد ويديسا من أرسلنا خصوصي أنترنا من قبل كهورتا من رسولنا كاملة مالكا عرب اللقاء قدفاي ولو قدفاي عجمي قبل إسرائيل اليهود والنصارى يا قرآن كي الله بندقى يبقى المشركين والدين كي كل الأية أي إلى ذين رسوسي نلاص ودرهم موسيا عيسى أيان وركان يوحان كقادمي كل كاسا رسولك إلى فرعير الموسيقى عيسى والغلا كل منها يا ويدي كل كان ليلة الإسراء والمعراج أي النبي بيت المقدس كل كل ما كل كان سوير دتك إلا يدين ديري وإذنك دين في اللي يدين كنت جي عايش أي أن لن نرى هاي وحانا وشرك يا بعض ليس مين أي أذنك إن إذن حسكين أي كل كان محاكم جيرا هم على الباطل وأنت على الحق أذنك رسولك أحق سوكا إلا كان باطل واسألوا ورسوبا من أخيار أسألنا عن ديرنا من قبل كورتا من رسولنا كاملة محاد ويديني أجعلنا قلنا جالية إنك من دون الرحمة إلى أن عريسك سوك آلهة معبودية يعبدون العابدو إنا جالية إنك بل ورصو هو ورصدي وانا الأول فإما أن نذهبني حتى أن كنا تغنو بك هذه فإنا أنك إبا أمنهم حق الله منتقمون كأرقدنين أو نرينك حتى أن كنا أرقسين الذي عقابك أن وعدناهم يبون فإن أنك إبا عليهم كل خوضة مقتدرون وأودنا يوم لك مبحثا كرانا فاستمسي كلك بالذي قرآن وإلى الله وحيه إليك هذيك إنك هذيك على صراط يكبر كيسو تاجا مستقيم من توسا وإنه قرآنك لذكر شرف قل لك كوي هاي هي ولقومك إتاد كالالاتي وسوف دبدن به أتسألون فإذن ويدين دونا فاسأل ورسو من أخيارا أرسلنا درني من قبل كورتا من رسولنا خصوصا درني كاملة أجعلنا إنا يالي من دون الرحمن إلى أن عريستك سوك آيات إلهيان يعبدون لعابدوه ولقد أرسل من لبعد بأن نبي الله موسى لسؤالي كسالة مركة النبي موسى هادو حاسوا فرعون يا قريش ويسوكي كل كان مركة يسوكي وإيه كان اللبناني عظمى سينصال شاكنا فرعون سيدو قالوا أولادنا سيداس وقالوا حقا معاند إيه كبير يسلوينا أيها قال لمديس اللي جرتك كيه كان سيدو يقالي آية قل كاسا اللبضو دي الله يسوحيك قل كان نبي كان عليه الصلاة والسلام تسريح اللي قالينا يا نبي الله إنه يبعتدنا كورتم فانو كو صبري هدنا كو صبرون قال تعال خدو حوية ولقدو حدما أرسلنا إنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا آيات كي سقالك أيان لدرني إلى فرعون أيان لدرني يو ملذي كوعدي فرعون حل المعمول جلفي فقال وحو النبي موسى إني أنا رسول رب العالمين أمك ربي جسمد ودلانهاي فلما قرتي وجاء موسى ويمد هم فرعون الرقيسة بآياتنا أوليمد سيدة أي قراش نبي محمد وقجاز ياسر إذا قرتي ويمد هم فرعون الرقيسة من الآيات لموسى الليهم فيلحقون فقصلا وما نريهم ملا نتصن من آيات معجزة إلا أعدى نتصن هي معجزة دنبا أكبر كوين بني من أخذها ولا شيء ذي كور ريسي فأخذناهم وقبرني بالعذاب أنكو قبرني لعلهم مدنان طولة إن يرجعون كان نغلان قفكي كبرك وقالوا حيرا ذي يا أيها الصاحر وصدي هذا أن صمرني فإن محمد الأولى أي النبي موسى اللغير فلن فلو ادعو لنا وحد نوتك خبك خبك النوت بما وحد والعهيد إباب الله قالك عندك أكتاب إننا أنك لمهتدون وتوسينا فلما قرتيان كشفنا فيدني أنو محق الله العذاب حذاب كهدان كفيدني إذا قرتان كفيدني هم إياك ينكتون بل لنكي وابريين فرعون وحبلا لغيسو ونادى فرعون فرعون وادا واقعي في قومه شاركو كلا سيكونوا هذا قبض أيو كلا حدا واقعي قال وحيي يا قومي طلو أليس موصنيها لأنيك ملك مصر وقال يا قومي بولا إياه من تكي كلا سيكون وقال نمضي مصر بولا شيئا مرنا وحولا إياه خبكم العلا مرنا وحولا إياه ما علمت لكم من إله غيري قال مرنا شيئا خبني موشاكتي ولوحي موشاكتي وقرني موشاكتي قومي موشاكتي من أتكال سيئني يا قومي بولي أليس موصني أهاني لأنيك ملك مصر مصر بقرني ماذا وهذه تن الأنهار وبيالك أنا أفر وبي وكفر عمي سيميل ومثل ما قال لها أبرتي وبي أي شاكايا نهر الملك يا مثل الإيجري نهر الطورون مثل الإيجري نهر الدنيا مثل الإيجري نهر تنس تنس مثل الإيجري كل كاسويري وهذه لنا وأفر كلي والله جي حيميل وقريس العصمري هذه لنا كليالك تجري صوتا من تحت أقل كي غوصيسا أفلا تبصرون علمتي من النوينها سوما جديد ساسد المراهي أم أنا أنيقا بيا خير قفيع من هذا موسى الذي موسى هو يساقب مهين أو حسن قبيل مرأ فالمرأ وقر معها حق هذا الكلام ولا يكاد أن سيقين يبينوا إن هو العدايو فرابوا عربك رفا غاركري جرين حق إلا قالها فلولا ألقي ما لكرفتوا عليه كل كيسة أساورة ساعدية جميلة فراتي مقبو من ذهب أو ذهب أنا قصرت أساو أقل لسان بالقلع أو جاء مهمات معه مسل جريد الملائكة ملائكة ميتمات مقترنين يقول اسكحيلة اسكحيلة أي لي مادين وكان هدو جادية صعب اللغو أقبلي فاستخف فرعون دوفسي قومه كاركو كالسي ودوفسي وفاضعوه وكيسيه يالا إنهم إياك كانوا أي نغذان أو من دد فاسقين فلاقع فلما قرتبوا البيير أصفونا أين مرجيين والنبي إلا الله لقى قول الحق لي أن انتقمنا أركضا لي منهم فرعون يرجيس يا ربي سادي أسي فأغرقناهم وما شيني أجمعين لما انتوضى فجعلناهم عنو كيالا ثلاثا كو هلا كوريا ومثلا جاكويا لك أعرارو أو أي سمعيا أنا سمعيني للآخرين وما لها الدنبو هل كاسنا خيصادوني هيا كودا ماتاي ولقد وحاقا أرسلنا إنا ندرني موسى النبي موسى بآياتنا نحجي زيارة ندرني إلى فرعون أيان ندرني هي أول ملايه وضياش الحكم كاللهي فقال النبي موسى وعيري إني آنيك رسول رب العالمين أمك ربي بيت رسول كيسيانا فلما قرتي جاءهم وعيمي بآياتنا وليمي إلى قرتك هم لك منها آياتك ومعجزاتك أيضا حكونا قصلين وما نريهم ما أنن تصنين من آية معجزة إلا أدان تصيني هي معجزة الدنب أكبر كويني من أختها ولا شيء ذي كون ريسي وأخذناهم يبعنا وكوكا بني بالعذاب النار أعلهم مدنان طولة من يرجعون كاللابتان قفك وقالوا وحيسي إلى ذلك يا أيها صاحب أقول يهنك فالك فالك آت ويقانوا ادعوا لنا ربك الموت بما وحى وعيد عهيدا إبت بلن قال عندك أكتالة حتى نحنك فيدو إننا أنك لمهتدون وتوصينا فلما قرتي أن كشفنا فيدني أنو معقولة العذاب عذابك إذا قرت أنك فيدني هم إياك ينكتون البرية بلنك ونادى فرعون فرعون دواقي في قومه قمت دحضره دواقي قال وحيري يا قومي طلو أليس موصنا عنه يعني ملك مصر مثل بقرن مليلة فهذه مدى الأنهار وبيالك تجري مويا دريري من تحتها قريها إيقا إيه أقل الله إذا هو أفلا تبصرون عظمتي وإنك يسعوم الجهدين أم أنا ميا خير فرعن من هذاك الذي كي هو إيساك مهين حقرنا أن تطلعي قليل لهي بقرهي ولا يكاد أن ينسيقين يبين إنه ورك عضيه فلولا ألغيه ما الذي يجيه عليه كركيزة أسويرة قرول أساويرة قرول أسويرة تجيمه من ذهب قزم أيضا بل يسألوا حرقون جيري أو بل اللقاذين جيري أو جاموا يمادوا معه لجيري جيسا الملائكة ميتمادوا مغترينين يضو حريرة فاستخف دوف سيف الأم قومه شركيبوا دوف سلي وفاطعوه يساقيبوا أدعان مسلوا الدين إنهم فرعون يدد كيسا كانوا وحي نغذين قوما دد فاسقين فلاقا فلما قرتي أسفونا أنك إبا أين مرجيين وإهانة النبي موسى كل علي أي ألا مرجيسي أن انتقمنا أهل قذني منهم حق هذا فأغرقناهم وما شيني أجمعين دمانتو فجعلناهم حانكي اللي سلفا في الهلاء هلاكوا وكوه الرئي ومثلا جانقويو ويقول عجب دمب أن ألي الرسول لو دواني ومثلا ما للآخرين وما لحد دمب وما والله أعلم.